بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والخسارة فيها تعم الجميع، تعم الصالحة وتعم الطالحة، تعم الغني وتعم الفقير، ولا يخرج منها إلا من عصمه الله. قال عز وجل: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فرحمة الله عز وجل تتنزل على عباده الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الذين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا عباد الله هو الأمر الذي قد جئنا إليه في هذا اليوم، وهو كيف السبيل من هذه الفتن، وكيف الخروج من هذا النفق المظلم الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يحتاج إلى بصيرة وإلى علم نتبصر بها، وأفضل بصيرة وأفضل علم هو ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو مصدر الحياة وهو مصدر النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأن الحياة من غير هذا المصدر إنما هي هلاك. قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ونحن قد رأينا كيف أن طواغيت الأرض الآن وهؤلاء الذين تولوهم والعياذ بالله يريدون من الناس أن يكونوا في مثل هذه الظلمات، لأنهم لا عيش لهم إلا فيها ولا بقاء لهم إلا من خلالها. ولأن إذا سطع نور الشمس فإن هذه الظلمات سوف تنقشع، وهذه الخفافيش سوف تدخل الجحور وسوف تموت كمدا وغيظا والعياذ بالله. ولذلك لابد كما قلنا من بصيرة، ولابد من علم حتى نمر ونعبر هذه الفترة الحرجة التي تمر بنا وبدياننا، وحتى نعبر هذه الفتنة إلى بر السلام والأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم مع شيخنا ويعني أستاذنا الشيخ ياسر، دكتور ياسر برهامي حفظه الله، حتى يحدثنا عن تداعيات هذه الأزمة، والتي بدأت في يوم 25 يناير ثم تتواصل إلى اليوم، وكيف الخروج من ذلك النفق، وكيف السبيل إلى علاج هذا الأمر والسلامة من هذه الفتنة. فليتفضل جزاه الله خيرا مشكورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة أعجبتني لبعض المتكلمين في علم النفس، قال: عش في أزمة. نقول: نعم، بلادنا في أزمة، ولكن لعل ذلك من الخير إن شاء الله، نسأل الله أن يجعله خيرا. هذه الكلمة عش في أزمة قالها ذلك النفساني، يقول أن الأزمات تستخرج الطاقات، والإنسان إذا استشعر أنه في أزمة خرجت منه طاقات عجيبة لا توجد منه ولا يمكن أن يؤدي بهذه الكفاءة إذا لم يستشعر ذلك. هناك قصة أذكرها كثيرا للإخوة، ما زالت مؤثرة فيها منذ سمعتها منذ قريب من 20 سنة. كان في عبارة اسمها سالم إكسبريس غرقت، ونجى منها عدد قليل. فأحد الناجين حدثني عن نفسه، الناس كانت قاعدة في العبارة تفرج على الفيديو وليس في بالها شيء، وبصوا لقوا مرة واحدة السفينة بتغرق، غرقت في ربع ساعة تقريبا، السفينة تقعد ممكن 8 ساعات عشان يبقى في فرصة للقوارب النجاة. لا دي دخلت اتقطع الباب اتفتح غرقت في ربع ساعة. فهذا الرجل كان على سطح السفينة وقفز في المياه فأنقذ بعد 48 ساعة، أدركهوش إلا بعد 48 ساعة. بيقول لي ما نمتش ولا لحظة ولا شعرت بالتعب. أول ما لقيت الطيارة الهليكوبتر اللي بيدوروا بقى على الباقين، وإلا فعدد كبير كان قد مات حتى من قفز في الماء، فلقت الطيارة الهليكوبتر ونزلت له الحبل، بيقولوا له امسك الحبل، قال لهم مش قادر. هنا حل عليه التعب كله. ايه السبب؟ كان يستشعر انه يوشك ان يهلك. اذا تاخر لحظه واحده عن مقاومه الامواج غرق. لما استشعر ان في حد تاني هيحل المشكله وان في واحد هيتحمل المسؤوليه بتاعه انقاذه، ما بقاش قادر، مش قادر يرفع ايده كده ويمسك بالحبل. فانه كان 48 ساعه يصارع الأمواج ويعوم ويمسك بالخشبة ويقوى، يعني مجهود هائل متواصل، مش ان هو مش قادر يرفع ايده دلوقتي. الأزمة استخرجت الطاقات. كذلك نحن في أزمة ونخاف على مستقبل بلادنا، مستقبل دعوتنا، مستقبل أمتنا ككل، ليس في مصر فقط، العالم العربي والإسلامي يموج بأنواع من الفتن والأزمات، ولعل ذلك من الخير. ونحن نرجو دائما الخير من الله سبحانه وتعالى، ونرى بفضله عز وجل أن صرف عن بلادنا أشياء من السوء كان يمكن أن تقع بتوفيقه عز وجل، ما كان معدا لأمتنا وبلادنا خصوصا، ان مصر هي محور الارتكاز حاليا في العالم العربي والاسلامي بلا شك. وليست العبره بكثره اموال، وليست العبره بيعني عدد عدد وعتاد، العبره بطبيعه ويعني سلوك امه وشعب الذي كان معدا لنا ما صرحوا به يريدون الفوضى التي يسمونها الخلاقة، والحقيقة أنها تخلق شرا وسوءا وفسادا، وحاولوا ذلك من خلال الثورة التي يعني تجاوزت توقعاتهم. أنا لا أشك في ذلك، أن ما أحدا كان يتصور هذه الأحداث بهذا التتابع، لا هي طبيعة الشعب المصري ولا حتى هي التصورات التي كانت متوقعة يخشى منها. صرف الله عنا ما وقعت فيه بلاد أخرى. نسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان، يعافيهم في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان، لكن هو خير إن شاء الله. وذلك رغم أن المحاولات متكررة للوصول إلى الفوضى مرة أخرى، ومحاولة تجاوز ما يريده الشعب وتريده الأمة من عودة إلى شرع الله سبحانه وتعالى، عبرت عنها مرات. وهم أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين، أذنى بهم ما فتئوا يحاولون مرة بعد مرة أن يفرضوا على الأمة فكرهم الخرب المبغوض. وسبحان الله، يقذف الله عز وجل بينهم الخلاف دائما حتى يفضحوا، وحتى يعرف الناس أنهم لا يصلحون لشيء. يعني الواحد بيتعجب يقول إذا كان القوات المسلحة، مع أنها قوة بلا شك بالنسبة إلى أي قوة أخرى في البلد، قوة قوية كبيرة، ومع ذلك القبضة ضعيفة، ما يقدرون على ضبط الأمور بالطريقة المطلوبة في في كثير من الأمور. فما بال لو جاء ما يسمونه مجلس رئاسي مدني، الناس يختلفون عليه ويختلفون في اختيار أعضائه، ومعظم هؤلاء المطروحين لا كلهم تقريبا مبغوض من عامة الناس. قلنا سويرس ولا أيمن نور ولا البرادعي، كيف يمكن أن هم الأسماء المقترحة التي اقترحت؟ فشيء عجيب أن تطرح هذه الطريقة، ولا يحيى الجمل مثلا، ولا كل منهم يحاول محاولة مستميتة التجاوز لما حدث من تعبير الناس عن إرادتهم في الرجوع إلى الإسلام وإن لم يطبق ذلك. فمحاولات الدفع إلى الفوضى، محاولات استغلال عاطفة الشباب دون أن يعي ما هو المطلوب في الحقيقة وما هو الذي يريدونه، وإن كان هناك رغبة في الإصلاح لكن لابد من بحث عن وسائل هذا الإصلاح، لابد وأن نعي ما نحن مقدمون عليه. نقول المسلمون الملتزمون بالإسلام حجر زاوية في التغيير المنشود ومحور ارتكاز الإصلاح في الحقيقة، وهم صمام الأمان لهذه الأمة بإذن الله. وأنا أرجو الله أن يكون ما صرف عن الأمة المصرية في أحداث الثورة من الفوضى العارمة وما زال بفضل الله يصرف، لعله كان بدعاء بعض الصادقين أن يصرف الله عنا البلاء والمحن، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة. فهذا الذي يحدث كفيل بهدم أي دولة، ولكن بلادنا وأرضنا فيها بركة. بنص كتاب الله عز وجل قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقد قال عز وجل: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. إذن بنو إسرائيل ورثوا أرض مصر ونالوا أجزاء من الشام، وهذه الأرض التي قال الله فيها الأرض ومشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وإلا كانت لا تحتمل، لا يمكن سنوات عقود طويلة من التدمير والنهب والسرقة والتخريب، ومع ذلك تبقى فيها خير كثير. لو لم يكن إلا نهر النيل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة. وهذا يدل على أنها نقلت من الجنة إلى الأرض عند تكوين الأرض، الله عز وجل يعني قدر أن يوجد جزء منها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أصلهما في السماء عند سدرة المنتهى في رحلة المعراج، عنصرهما قال: وإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران، فالنهران الباطنان في الجنة والنهران الظاهران النيل والفرات عنصرهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجزء من هذه الأنهار نقلت إلى الأرض، ولذلك تجد بركتها عظيمة لا تنقطع، الأشياء التي من الجنة لا تنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عندما رأى الجنة والنار في عرض الحائط، قال: فهممت أن أتناول قطفا، لما رأى الجنة أن أتناول قطفا منها، قال: فتقاصرت يدي عنه، فلو تناولته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وهذا يدل على أن ما كان من الجنة فهو إيه؟ باقي ما بقيت الدنيا. فهذا من البركات الموجودة في بلادنا، وفيها من الخيرات أضعاف مضاعفة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن كيف نسير من أجل إصلاح الحال؟ نتغير، نريد أن نتغير، نتغير نحن حتى نوافق الشر. تغيرنا يغير ما حولنا، والناس يفزعون دائما إلى أهل الدين إذا أصابتهم محن، فإذا فسد الملح فمن يصلح؟ كلمة منسوبة للمسيح عليه الصلاة والسلام، يقول للحواريين: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فمن يصلح أو فمن يصلح؟ يعني الأكل السمك المخلل الأشياء الخضروات عايزين نحفظها بنعمل فيها إيه؟ نحط لها بنبلعها مش كده؟ تقعد مدة طويلة. فبيقول لهم للحواريين أنتم ملح الأرض، فأنتم سبب صلاح الأرض وبقائها صالحة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وفيهم من يستغفر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمان لأمته، وبعد ذلك الاستغفار. الاستغفار ده من بشر يستغفرون، يستغفرون ويتوبون إلى الله عز وجل، يتغيرون إلى الأصلح دائما. التغيير ده تغيير مستمر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه يسعى إلى أن يتغير كل يوم 100 مرة، يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. لكن تغيير إلى الأفضل دائما. لذلك نقول نحن لابد أن نتغير من داخلنا، ونتغير من سلوكنا، نتغير من عملنا وفهمنا للواقع، وكذلك نتغير في طريقة توصيل الحق الذي معنا للناس، لأننا أصبحنا نخاطب طوائف عديدة الآن كانت ممنوعة أن تسمع منا، وإن كانت المحاولات مستمرة لتشويه الصورة ولتهجيم قدرات الدعاء إلى الله عز وجل أن يعني يوصلوا مفهوم الإسلام الصحيح للناس، ومحاولة التركيز على يعني أكاذيب باطلة أو عيوب محدودة تقع من البعض، يحاول الأعداء أن يضخموها جدا حتى يرى الناس صورة مشوهة. أنا كنت بقول لأحد الصحفيين لما بيكلمني على العناوين اللي بتتحط يكتبوا كلام كذب وزور، وأحيانا يقول لك أنا من تتبعي، فقلت له لما تيجي تركز تجيب عين واحد وتحط عليها عدسة وتطلعها كبيرة قوي وتسيب بقية وشه زي ما هو، وتقول لي عينه هي وصورته بعين كبيرة ومناخير صغيرة، ولا مناخير كبيرة وعين صغيرة، وعمال تشوه في الصورة تقول أنا هو ده، لا ده كده يبقى ظلم وعدوان. لابد أن يكون الكلام موافقا، إن هم ممكن يحطوا عناوين باطلة تماما وجوه يبقى الكلام موجود بس معتمدين 100% على إن الناس مش هتقرأ إلا العنوان، زي بعضهم كده ما كتب في جريدة، الحمد لله جريدة مغمورة ما رضيتش أتكلم عليهم عشان يقول لك الشيخ ياسر برهامي يقول التعاون الاقتصادي مع إسرائيل حلال شرعا، بالكذب والزور، كذب وزور باطل. تيجي تقرأ تحت إن الكلام إن البيع والشراء مع الكفار مبني على المصلحة والمفسدة، ولا يمكن أن يحابى الأعداء حتى يصل مثلا سعر الغاز إلى إسرائيل بسعر أرخص مما يصل إلينا في بيوتنا. ده الكلام اللي يتفهم منه أن التعاون الإسرائيلي أن التعاون الاقتصادي مع إسرائيل إيه؟ حلال شرعا. ده شيء عجيب والله، كلام هم كاتبين والكلام مكتوب تحت، لكن دي طبيعة الغرض المقصود. أننا كما ذكرت لابد أن نتغير، إنما إذا تغيرنا فهذا يؤذن بتغير من حولنا من المجتمع نحو الأفضل بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا التغير الله عز وجل هو الذي يقدر المقادير، هو سبحانه وتعالى سنته في مداولة الأيام بين الناس، في التمكين لأمة مستضعفة حتى تصبح أمة ممكنة تحت سلطان عدوها، كانت تصبح قاهرة لعدوها، كانت أخرجت من ديارها وأبنائها فأصبح لها الملك، فأصبح لها الملك والسلطان والقوة والعلم. هذا الأمر إنما يحدث رغم مولود جملة من الأمراض قد تكون في الطائفة المسلمة، لكن سنة الله عز وجل أنه لا يقع هذا التغيير إلا مع وجود طائفة مؤمنة صادقة تتخلص من العيوب والأمراض. لابد وأن توجد، إذا لم توجد فالسعي إلى إيجادها هو الواجب، كما نرى ذلك في قصة داود عليه الصلاة والسلام. قل قصة النبي الذي قبله إن شئت، فهي قصة نبيين. نبي دعا إلى الله عز وجل حتى ولد في بني إسرائيل من يقول ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ده كان سبب، ده كان نتيجة الدعوة إلى الله عز وجل التي قام بها النبي بعد أن كان بنو إسرائيل ممكنين في أرض فلسطين في عهد يوشع بن نون مع فتى موسى صلى الله عليه وسلم. أحدثوا الأحداث، ابتدعوا البدع، أشركوا بالله عز وجل، فوقع تسلط الأعداء عليهم وأخذوا منهم بيت المقدس وأسروا أبناءهم وطردوهم من البلاد. كانت دعوة النبي هي الخطوة الأولى، راغب الناس في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله، وقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألهموا أن هذا الأمر لا يتم إلا بوجود قيادة قوية، ملك، تنظيم، ليس فقط الدعوة التي يقوم بها النبي. الدعوة تغير العقائد والمفاهيم، وعندما توجد طائفة قوية تحت قيادة واضحة وتوجد فيها الصفات المطلوبة التي سنحاول أن نختصر جملة منها تتضح من آيات القرآن، عندما توجد سوف تعلو هذه الطائفة بإذن الله تبارك وتعالى وتنتصر على أعدائها ويمكن لها بإذن الله. ألهموا أولا أن من الذي يحدد القيادة، لم يقولوا تعالوا نختار فيما بيننا، مع أنهم ثمر من ثمرات دعوة نبيهم كان الإلهام والتوفيق أن يرجعوا إلى مصدر العلم، إلى النبي، إلى الشرع. ابعث لنا ملكا، يبقى هم فكروا في أنه لابد من نظام ولابد من طائفة حتى يمكن القتال، أنه مش ممكن أصلا أن يقاتلوا من غير أن يكون هناك أي جماعة مقاتلة. سيدنا موسى نفسه لما أعجزه بنو إسرائيل قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، لم يكلف أنه يذهب هو وأخوه يقاتل، لا، بقي في فترة التيه يصلح من بني إسرائيل، ولم يكن مشروعا، ولذلك لم يدخل موسى الأرض المقدسة، مات وهو قريب منها رمية بحجر، سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر عند الموت، يعني قريب، ما دخلش الأرض المقدسة، كتب الله عز وجل ذلك رغم ما بذل موسى صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أنه رجعوا في ترتيب أمورهم أنه لا يمكن أن يكون هناك قتال ونصرة للدين عملية إلا بوجود نظام وملك، ورجعوا في اختيار الملك إلى نبيهم، إلى مصدر العلم، وهذا هو الواجب، أن يرجع إلى مصدر العلم، إلى أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، الواجب. ولا يلزم أن يكون الملك هو النبي، فإنه قد يفترق هذا الأمر ولا يجمع له الأمران، كما أنه لا يلزم أن يكون العالم صالحا للقيادة، يمكن أن يكون عالما ولا يصلح أن يكون ملكا أو رئيسا، لأن هناك كفاءة معينة لابد أن توجد. الملأ من بني إسرائيل رغم حبهم المعلن للجهاد كانت الأمراض منتشرة فيهم انتشارا خطيرا، كان عندهم ظلم، الظلم جعل الكثيرين يختلف قولهم عن عملهم. لما كتب عليهم القتال ماذا حدث؟ تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. الظلم كان سببا في التولي عندما وجبت المواجهة. نبيهم كان مشفقا ان انتم لو قدرتم على الجهاد صار فرضا عليكم، انتم الان ربما عاجزون فليس بفرض. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. الامه لما تشعر بانها مظلومه وانها اغتصبت حقوقها، بالإضافة إلى النية الخالصة الصالحة اللي هي الأولى في سبيل الله، فإنها تندفع نحو الانقلاب على الوضع المهين لها. لكن الظلم الموجود في الطائفة التي تقول ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله أدى إلى أن لا يستطيعون أن يفوا بما طلبوا وبما وعدوا، وأنه يريدون أن يقاتلوا تولوا. وده كان أول تمييز. طب اللي هم استمروا على الطريق ولم يتولوا، جاءت أمراض أخرى لابد أن نتخلص منها، لأن أمراض دي موجودة عندنا، أمراض الظلم بأنواعه لابد أن تترك. الظلم الأكبر الشرك بالله بأنواعه المختلفة لابد أن نقاومها. الأمة إذا انتشر فيها الشرك خطر عظيم، سواء بقى الشرك المبني على الغلو في الصالحين، كما لا يزال يوجد من يحاول نشر هذا الشرك. أهرام الجمعة اللي قبل اللي فات كان في حاجة عجيبة جدا، مش عارف ايه، القديسة تريزا، الراجل عامل تحقيق كأن احنا في العصور الوسطى ولا حاجة، ولا في عصر سكوك الغفران وعقيدة الخزعبلات. لا، ده الجمعة اللي قبل اللي فاتت في الأهرام بيتكلم على معجزات القديسة تريزا، مش الموسى أبو العباس ولا السيد البدوي، لا القديسة تريزا عباد الصليب، وإن القديسة تريزا بتشفي الأمراض. الراجل كاتب حاجات عجيبة جدا، وإنها بتنقذ الناس ولها معجزات كتيرة، وهي مدفونة في المكان في الكنيسة بتاعتها، وبيراغب الناس وكاتب هنا، والناس مليين اليفط والرخام شكر القديسة تريزا على ما قدمته لهم من خدمات وهي ميتة، عشان يرسخ فيهم عقيدة الشرك. ومن ضمن المعجزات بتاعتها والإخبار بالغيبيات إنها العندليب الأسمر عبد الرحيم حافظ، وهو محجوز في لندن في المستشفى، جات له في المنام وقالت له ان انت خفيت وشفيت وخلاص هتطلع، وجي الاطباء بعد كده بلغوه انه شفي على طول كده. عبد الرحيم حافظ فضل العيان لغايه ما مات، ولا حد شفاه بعمليه ولا بغيرها، دوالي المريء مات بيها في الاخر، وفضل الامر كما هو. والقديسه تريزا وجايب بقى المقامات والوداع مش عارف شكر مش عارف مين للقديسه، وان معجزاتها كتيره جدا. واحد بيرغب الناس في هذا العهد في ان هم يروحوا الى قبور المشركين عباد الصلبان علشان يطلبوا منهم الشفاء للأمراض والمعجزات الباهرة. وفي أهرام الجمعة في صفحة الفكر الديني، نسأل الله العافية. يبقى الناس بعد كده لما تروح البدوي يطوف بيه. والمهم ان موضوع الأضرحة ده استغلوا الفرصة التي حدثت في الترويج للأضرحة عشان بس تطلع دول. واحنا اللي حصل ده مدبر علشان يعمل أزمة وفتنة، وإلا السلفيين لا يوقنون الأضرحة قطعا. ولكن طريقة التغيير هي التي نختلف فيها، احنا بنقول احنا ما حرقناش ولا دمرنا، بس ما بنقولش الأضرحة صح. دي نقطة خطيرة، هم استغلوا فرصة عشان يقولوا الأضرحة وأولياء الله الصالحين والشفاعات، وعمالين يكتبوا في الجرائد للصبح لنشر هذا الشرك. عشان كده الظلم ده هم بيظلمون، الظلم الأكبر يظلمون أنفسهم، إن يراغبوا الناس في الخرافة. إلى الآن ما زال هناك من يؤكد على أن إحنا مش بنعبدهم، لكن إحنا بنستشفع بيهم. أنت ما أنت إذا صرفت لهم العبادة، صرفت لهم الدعاء والتضرع، وقعدت تمسح الحديد وتطوف بالقبر، الطواف لا يكون إلا ببيت الله، واعتقدت ان هم يملكون لك ضرا او نفعا والعياذ بالله وهم اموات، وان تشكرهم بدل ما تشكر ربنا على شفاء الامراض تشكر القديسه تريزا والسيد البدوي والموسى ابو العباس. وبعدين الحمد لله ان معظم الناس هاجروا هذه الخرافات، ولكن هناك من يحاول زرعها من جديد. لان مخطط معدين ومؤسسات عالميه بتقول لابد ان ندعم الصوفيه اللي هي فيها الخرافة دي. وعشان كده أمريكا انتبهت إلى أن السفير بتاعها يحضر مولد السيد المدعو ويقعد في الحضرة من كبار المدعوين، ويقعد على الأرض ويقلع الجزمة ويقعد معاهم في الحضرة كل سنة لما كان السفير السابق قبل ما يبقوا سفيرات. لكن هو بيحضر مولد السيد المدعوي في كل مرة، محاولة لنشر هذا لمقاومة الفكر السلفي، نسأل الله العافية. الغرض الشرك بالله سبحانه وتعالى من أعظم الظلم، والشرك بالله المتعلق عشان قلنا بالغلو في الصالحين ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم والطواف بقبورهم، صرف العبادات، الركوع والسجود، اعتقاد أنهم يملكون الضر والنفع والغيب ويعلمون الغيب، اعتقاد وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نوديها فين الحاجات دي مع هذا الاعتقاد الفاسد ده؟ كيف يمر على من يعتقد هذه الآيات؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. والنوع الآخر من الشرك المتعلق بموالاة الكفار والمساواة بين الملل، هذا شرك من أخطر أنواع الشرك في زماننا، ظلم بين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن تهمة من التهم الموجهة إلينا رسميا أننا نكفر أهل الملتين اليهود والنصارى، والعياذ بالله. دي كانت تهم مكتوبة في النيابة أيام سنة 2002، يقول له كده أنت متهم بتكفير أهل الملتين. فكان يقول لا ما كفرهمش، ده ربنا اللي كفرهم. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الرجل اللي يكسف يكتب البتاعة يقول ويكتب أنا ما أكفرهمش، يكتب بس كده علشان ما إيه هيكتب يعمل إيه؟ طيب هيقول إيه؟ وهو محدش يعرف يردها، آيات صريحة وموالاة أعداء الله سبحانه وتعالى في الغرب بقى بتقرير مبادئهم وفرضها على الناس، محاولات فرض العلمانية والليبرالية على الناس، وكلها أنواع من الشرك والظلم في الحقيقة. فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن السياسة، الحرية المطلقة، الحرية المطلقة بلا حدود إلا حرية الآخرين، والمساواة المطلقة حتى بين الإسلام وغيره من الملل. وده إصرار بالغ مهما كان الثمن، إن محدش يقول علينا أقلية ولا تقول لي عهد وذمة، مع إن العهد والذمة هو اللي أبقاهم في الحقيقة. أعداء الكفار ماذا كيف بقوا إلى يومنا هذا إلا بالعهد والذمة؟ بقوا بالعهد الذي كان لهم عند المسلمين عبر التاريخ. يقول لها ما تقوليش على عهد، ده أنا زي زيك. والقضية أن الإسلام مثل الكفر، ونحق عايزين يأكدوا أن إذا انتقل الإنسان من الكفر إلى الإسلام زي ما انتقل من الإسلام إلى الكفر، ما بقاش في حاجة اسمها يعني رد على الإسلام. الغرض المقصود أن مثل هذه الأمور، نشر الحرية المطلقة، قيم الحرية التي لا تنضبط بالشرع، ودي في الحقيقة بالضغط عليه لابد أن احنا نحذر من هذا الظلم. ويعني الناس اللي بيتكلموا الكلام الفظيع لأن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان بيقولوها تصريحا، يقول له ربنا قال، قال الله من 14 قرن، ما قالش حاجة بقاله 14 قرن. كلام الفظيع ده خلاصته أن هذه الشريعة لا تصلح، ونوع من الاستهزاء بالدين والعياذ بالله، أنه كان منذ 14 قرن من الزمان ليس في هذا الزمان، ما قالش حاجة. هو الكلام هو انتهى عهده، نعوذ بالله. مثل هذا الكلام ينشر في الناس ويوكل لمن يعني يقوله أن يكون هو الواضع للدستور، أو يحاول أن يفرض نفسه على ذلك، نعوذ بالله من الضلال. وده من خطر عظيم، الظلم سبب للانحراف البالغ. وكما ذكرنا الشرك الذي يرجع إلى إعطاء حق التشريع لغير الله، الحمى التي لم تتوقف عن تغيير المادة الثانية حتى يا إما تتشال كلها يا إما يتحذف منها الألف واللام. الشرع اسمها المصدر الرئيسي، عايزين يقولوا خلها مصدر رئيسي عشان يبقى فيه مصادر أخرى. ده كله من الظلم الذي ينشر في الناس، وانتشار وقبول الناس له خطر عظيم. والظلم بقى الواقع بين الناس، الظلم حين يعتدي أحد على أحد، كل شوية خناقات رهيبة جدا، خناقة تحت كوبري العوايد امبارح، جراح وعدد القتلى، كنت في الدخيلة من شوية امبارح بالليل مجزرة في آخر شارع الجيش. العدوان بقى مسألة اقتحام الأقسام لمحاولة حرقها لإخراج المجرمين الذين يستحقون العقوبات، اللي بيقتل بعضهم بعضا، الناس يتناقلون أنواعا من الظلم والعدوان والإجرام، من الظلم أن تنتشر المخدرات في مجتمعنا، أن يعلن بها علانية وتحت تهديد السلاح تباع المخدرات تحت تهديد، ظلم للأمة أن يبقى فيه علنا بيع المخدرات وتحت تهديد السلاح لمن يتكلم، والاعتداء الغاشم على الحرمات، كل هذه من الظلم. الظلم يمنع الإصلاح، الظلم يؤدي إلى أن تتقاعس الأمة، يجعلها تتولى، ولابد أن توجد طائفة لا تقبل مثل هذا الظلم، ظلم العبد لنفسه بالمعاصي حتى ولو لم يضرب غيره، بانتشار الفواحش، بانتشار الإدمان، بانتشار يعني النظر إلى العورات المكشوفة، خصوصا فيما يتعلق بالرجال والعلاقة بين الرجل والمرأة، كل أنواع الفساد، الرشوة، الربا، وبعد الرشوة والربا والميسر، إضافة إلى أنها ظلم للنفس هي ظلم للآخرين، إن مرد الربا ظلم لعامة الناس. كل هذه أنواع من الظلم لابد أن تزول وتقاوم. هناك جملة من الأمراض داخل الطائفة الملتزمة، إن احنا قلنا تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الملتزمين بقى نشوف حالهم. قال وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، لهم لم يتولوا لسه مستمرين في طلب الجهاد. قالوا أنى يكون له الملك علينا، أتابي أن الموضوع مع وجود رغبة في النظام وجدت رغبة في في الرئاسة وفي أن يكون الملك لطائفة منهم. أنى يكون له الملك علينا، اشمعنا ونحن أحق بالملك منه؟ التنافس على الرئاسة من أعظم المخاطر، ده ممكن يكون داخل العمل الإسلامي نفسه، وهذا خطر عظيم. أهل الدنيا عادي أنهم يتنافسوا على الرئاسة، ولكن أهل الدين يتنافسون على الرئاسة والملك ويزكي بعضهم بعض نفسه، وقال ونحن أحق بالملك منه. تعظيم قدر الدنيا والمال خصوصا من الأمراض الخطيرة. ولم يؤت سعة من المال، ما معهوش فلوس يبقى إزاي يبقى ملك؟ الغفلة عن الصفات المؤهلة للملك والرئاسة، لأن هما ما جابوش سيرة إيه؟ لا العلم ولا الكفاءة، مش كده؟ ما جابوش سيرة الصفات المؤهلة لتولي الملك. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. استجابة بالعافية، خناقة علشان توصل في النتيجة إلى أن يقبلوا طالوت ملكة بالمعجزة القهرية. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ده هيتعارض مع الإيمان نفسه لو حدث إيه؟ لو حدث رد لذلك. قبلوا في النهاية. خرج طالوت بالجنود، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا النهر يعني مثاله عندنا شهوات الدنيا، وهو شهوة من الشهوات. هم سيرين في طريق وعطشوا وهناك نهر، هل نتحكم في أنفسنا أم لا؟ هل نأخذ من الدنيا حاجتنا أم فوق حاجتنا؟ هناك طائفة لم تشرب شيئا، وطائفة أخذت غرفة، وعامتهم شرب حتى ظن أنه روي. العجيب يذكره أهل التفسير أن من لم يشرب لم يشعر بالعطش بعد ذلك، ومن شرب غرفة روي، ومن شرب أكثر من ذلك لم يروى. الدنيا كذلك، البحر المالح تشرب منه كتير تزداد عطشا. الدنيا كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولم يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. كان طالوت حاسبا الناس اللي شربت من النهر ما تنفعش معانا، الناس اللي عايزه الدنيا، ما هو الدنيا جايه، ما هو لو حصل نصر الدنيا جايه، والفلوس والسلطه والجاه والملك وكل حاجه جايه، هيحصل ايه لو هو الناس كلها عايزه الدنيا؟ هيقتلوا بعض على الدنيا، عمرها ما هتكون دوله اسلاميه في تلك الحال. لازم توجد طائفة تستحمل، وذلك طالوت كان حاسبا فصل هؤلاء الجنود، ما تجوش معنا، ما تنفعوش، ارجعوا. سبحان الله، لغاية ما تجاوز معه النهر 310 من أصل بيقولوا 80,000، يذكرون الله أعلم كانوا كثرة، لأن ربنا قال: فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، يعني كانوا 310 في مواجهة عشرات الألوف أو أكثر من الكفار. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وده في الحقيقة منهم مؤمنين، لكن الموازين الأرضية غالبة على الحس. لكن كان في طائفة قليلة هيبدأ يظهر واحد منهم في آخر القصة، كان فين طول القصة مش مذكور، كان جندي من الجنود. في الطائفة الأول قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الطائفة التي تظن أنها تلاقي الله بيفكروا كتير في إيه؟ شغلهم الشاغل في إيه؟ ظنهم فكرهم فيما في لقاء الله، يعني عايشين مع الناس لأبدانهم وفكرهم وذكرهم لأمر يوم اللقاء. أولا ده يدل على حبهم لله وشوقهم له عز وجل، لأنه شاغل فكرهم لقاء الله، يرجو لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. تحقيق الإيمان بالله وباليوم الآخر، وتحقيقه بدرجة عالية، لأن الباقية مؤمنين، لكن ده فرقة قليلة من 314 310 فرقة قليلة تظن أنها تلاقي الله، يشغل فكرها وهمها يوم لقاء الله، حب لله وشوق له وإيمان باليوم الآخر وتحقيق الإيمان بصفات الله. أصلا الإنسان بيحب ربنا إزاي؟ إيه اللي يوصله حب ربنا؟ اللي يوصله حب ربنا أن يعرف جماله وجلاله، ويعرف بره وإحسانه، إنه يفكر كثير في نعم ربنا عليه، يعرف الإحسان، لأن الإنسان أسير الإحسان، يكون محبا دائما لمن أحسن إليه، ومفطور على حب الجمال، الشيء الجميل يحبه. فربنا معرفة صفات الله سبحانه وتعالى، أسمائه وصفاته وأفعاله، تجعل الإنسان يحب الله ولا بد، لأنه يرى الجمال والجلال والعظمة والكمال المطلق، يرى آثار هذه الأمور في الحياة، وينظر إلى الأمرين معا فينبت الحب في قلبه. هذول حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم انظر إلى استحضارهم معية الله، لأنهم بيفكروا كتير، يذكروا الله كثيرا. القاعدة عندهم خلاف الموازين الأرضية: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم للتكثير، الأكثر عندهم مش الأكثر عند الناس، الأكثر عند الناس الكثرة تغلب الايه؟ الشجاعة، والكثرة تغلب القلة. دول عندهم ان الكثرة ان القلة تغلب الايه؟ الكثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الإيمان بالقدر، الإيمان بتدبير الله للأمر، أن الله الذي يدبر الأمر مش الشعوب ولا البشر ولا التكتيكات، مع أن الناس مأمور أن تأخذ بالأسباب، ولكن الكلام على أن توكلهم يكون على الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. استحضر معية الله والصبر. ولذلك احنا محتاجين جدا ان احنا نحقق الايمان بالله واليوم الاخر، ونحب الله ونشتاق الى لقائه، ولا نغتر بالموازين الارضية، ونعظم السنن الالهية، لان السنن الربانية كم من دي سنة ربانية، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله سنة ربانية. والصبر، الثبات، نسير في الطريق، لا ننحرف، لا نقبل التنازلات، لا نقبل المجاملة والمداهنة على حساب الدين، نصبر في مواجهة العدو، والعدو أنواع من المواجهات، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، إذا هم استمروا في المعركة وخرجوا لهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. يبقى الصبر مش منا، ربنا الذي يصبرنا، وأفرغ صب علينا وثبت أقدامنا، التثبيت من الله، وانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء من أعظم أسباب النصر، وهذا كله راجع إلى حال إيماني. يوم ما توجد الطائفة دي اعرفوا إن هيحصل تغيير، وهتتغير موازين الكرة الأرضية كلها علشان الطائفة المؤمنة دي. ويوم ما تكونش موجودة، يبقى السعي إلى أن تكون موجودة، يبقى السعي إليها قبل أن نفكر في أن يكون لنا مالك نقاتل في سبيل الله. يوم ما نلاقي أن الوضع يحتاج إلى تعديل، ولسه عندنا الأمراض الموجودة، ونقعد نتخانق أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يبقى لسه بدري. يوم ما نكون المال هو عندنا كل الموضوع، وننسى العلم، والعلم تلاقيه موجود في الأول وفي الآخر. إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في الايه؟ في العلم. والجسم دي كانت الكفاءة، الكفاءة والبحث عن الكفاءة دي مهمة جدا. الكفاءة كان في القتال كان لابد من جسم في هذا الوقت، ونكون إن نستحضرين إن أي مهمة لابد أن يعين لها الكفء لها مش بالمجاملة. ولذلك النبي فضل مصر على إن طالوت ولي أمره، وحقيقة الأمر إن كل ده كان إعداد لظهور الملك الذي يستحق الملك فعلا، وملكه أتم، اللي كان جندي وبعدين بقى ملك، اللي هو مين؟ داود عليه السلام، اللي هو تنقل أحسن أن يكون جنديا ثم صلح أن يكون ملكا. وده دايما تربية عظيمة. ولما برزوا للجالوت والجنود قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموه بإذن الله. وشوف الفه دي، الفه لا تفيد الايه؟ تعقيب بسرعة. مرة انقلبت الموازين، خرج داود شجاع شجاع، دوره كان صغير الحجم، يذكرون ذلك، والتالي كان حاجة هائلة. وقتل داود جالوت، أول مرة يذكر اسمه في القصة، مش كده؟ كان مغمور قبل ذلك، ودي نقطة مهمة جدا إن ما يذكرش اسمه، والموضوع ملك بني إسرائيل اللي في بيت المقدس كان في عهد سيدنا داود، الملك الحقيقي، أعلى ملك. موشى ديان كان بيقول لجلدبائيل، يقول احنا عندنا أقوى جيش لإسرائيل منذ عهد الملك داود، يعني عندهم عهد داود ده عهد ايه؟ أقوى العهود، داود وسليمان، وهم يقدحوا في سليمان، ولكن داود عندهم نبي، والمزامير يقرونها. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، برضو ليه؟ العلم. ننظر إلى هذه المسائل المهمة جدا، لأن سيدنا داود عليه السلام تنقل في الحقيقة، وأعد، كان كما ذكرنا جنديا، اتولدش خليفة، اتولدش ملك، ولكن ترقى في الجندية، كان من الطائفة التي تظن أنها أنهم يظنون أنهم ملاقوا الله. القضية العظيمة جدا دي، سيدنا داود كان من الخلاصة خلاصة الخلاصة، وأعد إعدادا عظيما. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه لقيادة العالم، كان يهيئهم في قضية الملك والرئاسة بتهيئة عجيبة جدا، يعني أنا مبهرة أنه كان يغير ترتيبهم في هذا الأمر كل شوي. يعني غزوة دي يطلع فلان هو القائد، والمرة الثانية يطلع ايه واحد متأخر عنه جدا، ويخلي ده تحت ده. وفي الحقيقة كان إعداد لمين؟ للقادة الحقيقيين، ان موضوع القيادة ده والملك لا يشغله وما يهتمش به، وممكن يؤدي الدور الرجل الأول ودور الرجل العاشر عادي جدا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وزير النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه، وعمر بن العاص أسلم بعد 20 سنة، يعني أبو بكر سبق عمر بن العاص بإيه؟ ب20 سنة إسلام، وفي عز المعمعة والضنك وغزوة ذات السلاسل بعد إسلام عمر بأشهر يعينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على غزوة ذات السلاسل، جيش ذات السلاسل، وفيهم أبي بكر وعمر. حتى أن عمرو بن العاص يعني شاف أن هو حاجة كبيرة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، فقال: من الرجال. قال: أبوها. فهو قائد تحته وهو بيحبه جدا، ومع ذلك كان تربية عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ظهر أثرها بعد ذلك. يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا رجل واخد ورقة من أبي بكر بعطاء معين، وعمر رضي الله عنه علم من الرجل أنه لا يستحق ذلك، راح يا عمر مقطع الورقة. فالرجل ذهب يستعدي أبي بكر عشان يوقع بقى، فقال: من الأمير، أنت أم هو؟ فقال: هو لو أراد. وقف الموضوع، انتهت القضية، هو لو أراد. هو في الحقيقة إجابة رائعة الذكاء، يعني هو، لكن عمر لم يرد، وعمر لم يرد فعلا، وعمر اللي هو قدم أبو بكر، وأبو بكر قدم إيه؟ عمر. حاجة سامية جدا، تربية تانية، إن جيش أسامة يكون القائد مين؟ أسامة بن زيد. عنده كم سنة؟ عنده 18، يعني شاب في الثانوية العامة دلوقتي ولا في الدبلوم، تخيلوا كده، وإن يكون تحته أبي بكر وعمر أيضا. ولما يتولى أبو بكر الخلافة يستأذن أسامة في عمر بن الخطاب أن يبقى معه، لأنه يحتاج إليه في إيه؟ في المدينة. أشياء عجيبة جدا خلت الصحابة رضي الله عنهم عادي إن هو واحد يتشال واحد يتحط، مش عندنا اللي يمسك يبقى لازق بغيره، ده مش بغيره، ده أشد من ذلك والله، ده مستعدين يبيدوا العالم علشان يفضل في مكان، مش الإسلاميين يعني، بس الإسلاميين عندهم برضو أجزاء من هذه الأمراض، إن اللي تحط في حتة ما يسيبهاش أبدا، نسأل الله العافية. لكن الواجب إن الإنسان يكون معتاد إن هو إيه؟ يؤدي. زمان خالد بن الوليد كان في أول الجيش، في أول النهار القائد العام لجيوش المسلمين، تحته أبو عبيدة بن الجراح، وفتح خالد بن الوليد الشام، انتصر في المعركة، ويأتيه قرار العزل من عمر بن الخطاب وتولية أبي عبيدة الإمارة للجيوش، ينفذ الأمر سمعا وطاعة، فيش معركة، مفيش انقلابات. ليه؟ لأن الموضوع سهل. وفضل خالد بن الوليد مجاهد ولا لا؟ واستمر في الجهاد كجندي من الجنود، حاجة مش موجودة في أمم، في أمة من الأمم إلا أمة الإسلام، النوعية التي تربت على التجرد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذه النوعية التي حينما توجد وحينما نتأهل لذلك سوف يقع تغيير في الموازين بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، كل قولي هذا واستغفر الله. شيخنا فضيل الأولاد والأمور كما قال حفظه الله، المفروض توبة فردية وتوبة جماعية وتربية وإعداد الأمة، وتربية وإعداد الأمة على إيجاد الطائفة المؤمنة الصالحة التي تقوم بحمل هذه الأمانة وتبليغها الناس، حتى يكون الناس بعد ذلك موحدين بوجود دين يخرج من الدين الذي وصلنا إليه. كما خرج بنو إسرائيل مما كانوا فيه من هذا الحطام وهذا الضنك لما كانت هذه الطائفة التي تربت على يد الأنبياء والمرسلين والدعاة إلى الله عز وجل حتى انتهى الأمر بوجود داود صلى الله عليه وسلم الذي وطد ملكهم ونشر الأمانة بينهم. فهذا عباد الله هو الطريق الوحيد لهذه الأمة حتى تخرج مما هي فيه قبل أن يحدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، وأفضل الناس يومئذ مؤمن بين كريمين. فهذا اللكع وهذا الرجل التافه أو هذا الرجل الحقير الذي يريد أن يتحكم في الناس وأن يتحكم في البلاد ما مجيئه إلا لتفريط الأمة في هذه الأسباب التي يجب عليها أن تأخذ بها حتى تعيد الأمر إلى نصابه وأن تقوم بحراسة الدنيا بدين الله عز وجل. وهذا هو الأمر الهام الذي يجب علينا أن نأخذه في الاعتبار. فبعض الناس من العلمانيين والليبراليين يحلو له أن يتحدث ويقول بأن المسلمين لا يفقهون شيئا في السياسة، أو كما قال قائلهم: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، حتى أصبح من يعمل بالسياسة إما رجل على شاكلتهم من هؤلاء العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الدولة، أو رجل مغمور ليس له من الأمر شيء ولا يعلم من الأمر شيء. فالدين عباد الله هو سياسة، والأمر الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في طاعة أولي الأمر المقصود به أمر الدين، أمر الدين طاعة أولي الأمر. قد يظن البعض أن طاعة أولي الأمر هم طاعة الساسة الذين يحكمون الناس، وليس الأمر كذلك، وإنما طاعة أولي الأمر هم أهل الدين، لأن الأمر المقصود به دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار حتى نعيد الأمر إلى نصابه، أن الأمر إذا أردنا أن يتم وأن يستتب الأمر لنا فلندع الأمر لأولي الأمر وهو أهل الدين والفتية، وهؤلاء هم أهل الحل والعقد الذين يناط بهم اختيار الولاة واختيار الحكام، لأنهم لا يختارون إلا عن مرجعية شرعية تحكم شرع الله وتنظر إلى مصلحة الأمة ككل، لا تنظر إلى مصلحة فئة دون فئة ولا طائفة دون طائفة. وهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث ساقه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو يتكلم عن فتن آخر الزمان وأشراط الساعة. فقال في حديث أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب، أي لا يتمنى الموت للضر وما يأتيه من الفتن التي يعني تحوق به، وإلا فعند الموت لا يوجد مستعتب فينتهي أجله. فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال خصالا ستة. بادروا بالأعمال أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تحدث خصالا ستة وأمورا ستة، انظروا إليها وتأملوها واحفظوها، فهذه الأمور هي التي نعاني منها الآن في هذا الوقت. بادروا بالأعمال خصالا ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط أي الشرطة، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، الحكم يباع، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل، أي هؤلاء القوم الذين يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم. انظر إلى الاختيار، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم، أي لا يقدمون إلا للدنيا ولحسابات دنيا، لا يقدمونه لآخرة. فهذا عباد الله هو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نستسمح شيخنا أن يبين لنا هذه المسألة، وهي مسألة أسلمت السياسة وليس تسييس الإسلام، فهي في غاية الأهمية، والناس الآن أحوج ما يكون لها. نريد أسلمت السياسة، لأن السياسة كما يقولون الألعاب القذرة أو الديرتي جيمز أو مثل ذلك، نحن لا نعرف ذلك ولا نريد أن نخوض فيه، وإنما نسير الأمر ونقود الناس بشرع الله وبدين الله وبأسلمة السياسة حتى يتم نصر الله سبحانه وتعالى، لا العكس، لا نسيس الإسلام. هذه المسألة، أعني مسألة يعني الدين والسياسة، هو الإسلام نظام شامل لكل نواحي الحياة، والسياسة معناها قيادة الأمة، ولا بد أن يوجد في الأمة من لا بد توجد لها قيادة، ولا بد أن تكون القيادة وفق شرع الله سبحانه وتعالى. ولذا يعني هذه المسألة نحن نخوض تجربة جديدة، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن نحاول أن ننصح لأمتنا بدلا من الغش الذي كان ولا يزال في معظم أجزاء العالم الإسلامي، أن يقدم للأمة من يفسد لا من يصلح. ونحن نستوعب جيدا في هذا الباب أن هناك فرق بين المطلوب المشروع المرجو وبين الممكن المتاح المستطاع، وأن الله ما كلفنا إلا ما نقدر عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن لابد من صدق في الالتزام بالإسلام، وأن تظل مبادئ الإسلام وأحكام الإسلام ونصوص القرآن والسنة هي الحاكمة على كل تصرفاتنا ومواقفنا، وهذا هو الذي نريد أن نكون. ومن يراهن على أنه لا يفلح إلا من سلك السبل الميكيافيلية، الغاية تبرر الوسيلة، وأن يستعمل الوسائل المنحرفة لتأكيد ملكه، يراهن على رهان خاسر، ونحن لا نقبل هذا الرهان، ونرجو الله عز وجل أن يكون الإصلاح بعمل متكامل أساسه العمل الدعوي، وجزء منه محاولة التأثير على واقع السياسة وقيادة الأمة قدر المستطاع، حتى يصلح الله سبحانه وتعالى أحوال المسلمين. نحن على يقين من أننا إذا أخلصنا لله وصدقنا مع الله فسيلهمنا رشدنا في هذه المواقف، ونحمد الله إلى الآن رغم أننا تعرضنا لمواقف جديدة في الإعلام وفي المواقف السياسية ونحو ذلك، أن ثوابتنا لم تتغير. إن كان هناك تغير في الوسائل، في طريقة العرض، إن كان هناك تغير في موازين المصالح والمفاسد، فمن أجل ذلك تغيرت مواقفنا. كان قبل ذلك نشير دائما إلى المقاطعة، لأنه لم يكن هناك رجاء من العملية السياسية الهزلية التي كانت تتم من تزوير ومعارضة ديكورية رغم التنازلات عن المبادئ والثوابت، ثم في النهاية القرارات محسومة موافقة. فلماذا نشارك في مثل هذا؟ لا شك أننا نرجو أن هناك تغير قد حدث، نرجو أن الذي حدث من تغير يمكن أن يكون مؤثرا. احتمال التزوير قل، احتمال يعني التأثير في القرار زاد، لذلك نقول المرحلة حساسة في كتابة دستور جديد، فتغير موازين المصالح والمفاسد. نخاف أن يفرض على الأمة نظام دستوري قانوني مخالف للشرع، لا يعبأ بالدين فيضع العراقيل من جديد، لا من خلال نظام بوليسي أمني ولكن من خلال نظام قانوني ليبرالي خطير يفرض دكتاتورية الليبرالية، دكتاتورية فكر معين يريد أن يفرضه على الناس ولو أرادوا غيره، إعلام مأجور خبيث يحاول أن يوجه الناس إلى غير وجهتهم التي يريدون. فكل هذه عوامل لابد أن نقاومها، والله المستعان، ونرجو سبحانه وتعالى، نرجوه عز وجل أن يوفقنا لذلك. نقول لم نغير ثوابتنا، إنما تغيرت المواقف بناء على تغير الموازين المصالح والمفاسد، وما زالت توزن بميزان الشريعة، وهذا بلا شك نوع من أسلمة السياسة، وأننا لا نطرح خلاف ما نعتقد ولا نداهن على حساب الدين، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. لا شك أنه يسعدنا ورود يعني كل طوائف العاملين من أجل الإسلام أو طوائف متعددة منهم، منهم الإخوة الأفاضل أئمة الأوقاف، وكذلك من إخواننا من جماعة الإخوان المسلمين، ومن كل المسلمين الحاضرين جزاهم الله خيرا على مشاركتنا في هذه المحاضرة، وجزاكم الله خيرا ووفقنا الله يوم الواحد. شكرا فضيلة الشيخ ياسر على هذه المحاضرة، جزا الله خيرا الإخوة الذين شاركونا، وطبعا نخص بالشكر الإخوة أئمة مساجد الأوقاف، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على العمل لنصرة هذا الدين ورفعة هذا الدين. ونتوجه بالشكر لأخونا الأخ الفاضل أخونا مصطفى درويش حفظه الله على مشاركته معنا في هذه الندوة، وعلى كل الإخوة الموجودة في هذه الندوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بداية عمل موحد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إلى أن نلقاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.